ويقول ما على الأرض مسلم، ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. واضح هذا المعنى ولا ما في من يخيب؟ أخلص الدعاء لله لا تخيب. ويقول وقال ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياه إلا أعطاها إياه إما أن يعجل إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة. وفي لفظ إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجله دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر يا رسول؟ قال الله أكثر. قال إذا كف؟ قال الله أكثر أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. كيف يرفع يديه؟ بعض العوام يقول هكذا، تبهتم؟ هكذا، بعضهم هكذا، بعضهم هكذا. تعلمنا هذا من شيخ العلم خريج المسجد النبوي، قال لي لما تريد أن تسأل إنسان شيء تعمل له هكذا، فين يحطه؟ فين يضعه لك؟ تكفف هكذا. عرفتم كيف؟ ما هو هكذا. لو وضع شيء في كفيك. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. إن من بين الوسائل المشروعة، أي من الوسائل التي شرعها الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، دعاء المؤمنين، أي بأن يدعو المؤمن لأخيه فيستجيب الله وله الحمد ويقضي حاجة ذلك المؤمن. قال إن من بين الوسائل المشروعة التي ترفع بها الدرجات وتقضى بها الحاجات دعاء المؤمن لأخيه المؤمن. لما قلنا تقضى ترفع بها الدرجات وتقضى بها الحاجات؟ لأن المتوسل أحيانا ليس له من هم إلا أن يحبه الله ويرفع درجاته في الصالحين، وآخر يدعو الله ليصلح ذريته أو يسخر له فلان وفلان، له أن يتوسل إلى الله بمحابه، والله عز وجل لا يخيب من دعاه وتوسل به. قال فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون عنهم، كانوا يسكنون هذه الديار وكانوا يعيشون في هذا المسجد، ومنه تخرج جيوشهم وغزاتهم. لم تعرف الدنيا أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتونه يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم، يأتي الصاحب الجليل ويقول يا رسول الله ادعو الله لي في كذا وكذا، ولا حرج. إلا أن الأمة لما هبطت استمروا يأتون القبر النبوي ويقول يا رسول الله توسلنا بك إلى الله، ادعو الله لنا كذا وكذا. وهذا جهل بحت وخطأ واضح عند أولي العلم والمعرفة. نيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصبح مكلفا. من يدعو الله هذا الدعاء تكلفه وكلفه الله به، وهو من أشرف العبادة وأعظمها. لكن بعد موت الإنسان يكلف بالصيام وجهاد ودعاء، فهذا مظهر من مظاهر الجهل، وعمموه في الأولياء والصالحين يأتون إلى أهل القبور المبني عليها المشار إليها بأن أصحاب أولياء ويدعون ويطلبون منهم الدعاء، ويجدون من أهل القرآن من يقول إيش فيه. وهذا شأن الأمة إذا هبطت من علياء كمالها بعلة الداء العظيم الذي هو الجهل بمحاب الله ومكاره. قال: فيدعو فيستجيب الله تعالى له فيهم، فتقضى حاجاتهم. فكم من مرة توسلوا رضي الله عنهم بدعاء نبيهم في طلب الغيث فيستجيب الله تعالى ويسقون. على المنبر يخطب، قام أعرابي: يا رسول الله، أجدبت البلاد، قحطت الدنيا كذا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم على المنبر وما في السماء قزع من سحاب، فوالله ما صلى إلا والمطر يسقط من السقف وتبللت لحيته صلى الله عليه وسلم، إذ كان السقف من جريد النخل ما هو بالحديد. قال: فيستجيب الله تعالى ويسقون، وهذا ثابت في الصحيح لا شك فيه. وقد تقدم خبر الضرير الذي قال: يا رسول ادعو الله لي، فقد بصره، وأنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ادعو الله لي يا رسول الله أن يرد علي بصري. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره، يعني عينيه، وعاد كأن لم يكن قد مسه ضرر. كما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يريد العمرة، عمر عزم على الاعتمار، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. يعلمنا، وإلا ما هو في حاجة إلى دعاء عمر، ولكن ليعلم أمته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من أخيه المؤمن أن يدعو له، فكيف بنا نحن؟ لا تنسنا من دعائك يا أخي. وفي لفظ: أشركنا يا أخي في دعائك، تصغير أخ للتدليل وإظهار المودة والمحبة لا للتصغير والإهانة. يا أخي، وفي لفظ: أشركنا يا أخي في دعائك. وتوسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بدعاء العباس رضي الله عنه لهم في صلاة الاستسقاء، فاستجاب الله تعالى لهم وسقاهم بعد قحط جديد. لما أصابهم قحط وجذب، وتعرفون الدنيا كلها كانت تعيش على المطر، ما في آلات وتحلية مياه البحار، إذن وكان عمر الخليفة وفكر ماذا يصنع. كان الرسول بيننا ويستسقي لنا فيسقى، والآن. فقال العباس، هذا عم سيد الناس: فيا عباس قم فصل بنا وادعو الله تعالى لنا. وما إن فرغوا من صلاتهم حتى أمطرت أرضهم وسلامهم. فلو كان التوسل برسول الله والدعاء بعد وفاته لما عمر يعدل عن رسول الله العباس؟ ما العباس بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. ولكن العباس عم رسول الله من قدام المهاجرين أو الصالحين، دعاه يقبل بإذن الله. فقدمه فصلى صلاة الاستسقاء ودعا واستجاب الله تعالى له. قال: وما زال المسلمون إلى اليوم يتوسلون بدعاء بعضهم بعضا. الآن عندكم أخ من أهل الدرس مريض مرضا قويا في مستشفى في الطائف في جدة، فقال أحد إخواننا أدعو الله له، وآخر معنا مصاب بكرب فقال أدعو الله أن يفرج عنا. الآن ندعو إن شاء الله ويستجاب لكم، لأنكم في بيته تنتظرون الصلاة التي تقومون بها له إن شاء الله. قال: فيقول المؤمن لأخي أدعو الله لي يا فلان، لما علموا من مشروعية ذلك وجوازه، وكيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الموكل به من الملائكة آمين ولك بمثله. رواه مسلم. انتبهوا لهذه الجوهرة، إن كنتم تحبون الجوهرة. لا يا شيخ ما نحب هذا الآن، حب فيديو. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه في ظهر الغيب، وأخوه غايب ما هو في المجلس أو في مجلسه الخاص، قال الملك الموكل به آمين. وإذا أمن الملك على دعائك قبل. اللهم يرد دعوة الملك من الملائكة الأطهار. وقال: ولك بمثله أنت، الذي دعوت به لأخيك تعطى مثله. ما ضاع، عرفتم هذه؟ هل أنتم تدعون للمؤمنين بصلواتكم ولا لا؟ على الأقل مرتين ثلاث أو في كل سجدة: اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين. إن لم تكن في كل سجدة ففي كل صلاة نحفظها: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين. هذا حق كل مؤمن عليك. إذن هذه الوسيلة الثانية عشرة هي دعاء المؤمنين لبعضهم بعض. قل لأخيك أدعو الله لي يدعو لك فيستجيب الله. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، وفي لفظ أشركنا في دعائك. الوسيلة الثالثة عشرة الوسيلة أنا عندي الثالثة عشرة العبرة بالكلام لا بالأرقام. قال: أسماء الله تعالى الحسنى، نتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى البالغ الحد الأعلى في الحسن. وأسماء الله تدعون كم؟ 100 إلا اسما واحدا، فاحفظ منها 20 30 50 90 وساعة وساعة. ساعة يا سميع يا عليم، ساعة يا لطيف يا خبير، ساعة يا عليم يا حكيم، ساعة يا رحمن يا رحيم، وهكذا 99 اسم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا. وهذه الأسماء هناك أسماء ما علمنا الله إياها، علمها بعض أنبيائه ورسوله، هناك أسماء لم يطلع عليها أحد سواه. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأنا أزيد وشفاء مرأتي. زيد قال إن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لمن خير الوسائل وأجداها أكثر جدوى وأنفعها للعبد، فإن امرؤا مسلما يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته لا يخيب في دعائه، والله ما خاب، لا يخيب في دعائه، على شرط أن لا يدعو دعاء الغافلين، يتكلم بلسانه وقلبه في القدر وما يطبخ، لا بد من حضور القلب مع اللسان، لا بد أن تذكر أنك تتكلم والله مع الله ويسمعك ويراك، فاستحي إذن أن تتكلم وأنت مشغول القلب. وأكثر ما نهبط من هذه العلة نصلي ولا ندعي مع كنا نتكلم، ندعو ولا ندعي مع من ندعو. إذن قال ولا يحرم الاستجابة من ربه إلا أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الذي يسأل الله إثما اللهم صلّطني على فلان أو عنقه ما هو معقول، اللهم يسأل أمر العهر بفلان هذا يجوز؟ هذا سؤال الإثم لا يستجيبه الله، وليس من حق العبد أن يسأل ربه إثما لأنه يحاد الله ويضاده، موقف من أقبح المواقف، والرسول نبه إلى هذا. قال إلا أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومما ورد به التوسل من أسماء الله تعالى وصفاته هو ما يلي: أولا لفظ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قل يا أزهري يا ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب الجلال والإكرام، من هو هذا؟ الله جل جلاله، أعطني كذا، افعل بكذا، لحديث الترمذي الحسن الإسناد عن معاذ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، قال قد استجيب لك فاسأل، قد استجيب لك فاسأل. فاز بهذا الرجل، علم هذا رسول الله بالوحي، يستجيب له، يسأل، سنحت الفرصة إن شاء الله من الليلة يا ذا الجلال والإكرام. هذه واحدة. الثانية يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لما روى الحاكم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. الليلة قضيت حاجاتنا، ما من سامع ولا سامع إلا يسأل ربه في هذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فيقول الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل أطلب. لا تقولها مرة واحدة أو مرتين، ثلاث مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الرحيم، اشف مرضانا وفرج كروبنا. ثالثا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذه تحفظونها يسمح لكم، أخشى العدو ما يسمح. يقول هذه طويلة وصعبة. قال لحديث أنس عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي عياش، صحابي اسمه أبو عياش، مر بأبي عياش وهو يصلي ويقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد إلى آخره، أي إلى آخر الدعاء. فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هيا إذا نحفظ هذا الدعاء. قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، حق ولا لا؟ ما له الحمد؟ توسل إلى الله بحمده. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اكشف ضرنا واشف صدورنا وطهر قلوبنا وارفع ما بنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. الله أكبر، ذي نعمة عظيمة هذه، سبحان الله. أتى الله بنا هنا لندعوه مجتمعين. هيا نحفظ هذه الدعوة المباركة، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، قولوها، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أشف مرضانا وفرج كربنا واقض حوائجنا وسد ديوننا وتولنا في الحياة والممات يا رب العالمين. ما هذا الدعاء؟ قولوه، اللهم إن لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. بديع السماوات أي مبدعها، إذ ما كانت سماء ولا أرض، والله العظيم، وخلق الله السماوات والأرض على صورة سابقة، لا إبداع. نعيد هذه الدعوة المباركة، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لما نكون مجتمعين كيف نقول اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هيا ندعوه، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اكشف ضر هذا المؤمن من إخواننا وفرج كل كرب فينا وبيننا. اللهم حافظنا هذا الدعاء، من حافظه ووفق للدعاء به والله لا خير من أن يكسب 50,000 ريال. أين عشاق الدراهم؟ أين هم؟ 50,000 ريال والله ما تساوي هذا الدعاء، أن تحفظه وتفهم معناه وتتوسل به إلى الله طوال حياتك. مرة أخيرة، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اكشف ضر مرضانا وفرج كرب مكروبينا واجمع كلمة المسلمين عن الحق الهدى واحفظ لنا هذه البقية الباقية، رايت لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن يحميها ويحرسها من عبادك الصالحين. لما تقول يا شيخ هذا؟ تتملق أنت الحكومة السعودية، ذي والله لكلمات إبليس، أقسم بالله من وجدها في نفسه أملاها إبليس. ولو عرفتم كما عرفت أنا لدعوتم الله الليل والنهار ألا تزول هذه البقية الباقية في العالم الإسلامي، ويصبح العالم الإسلامي كله بحور مجون وباطل وشر. لكن أين البصائر وأين النور؟ عرفتم كلمات إبليس وإلا؟ هذا الشيخ يتملق، ماذا نريد من التملق؟ إذا تركوا لنا الدرس هذا الحمد لله خير من الدنيا وما فيها. أنا أقول والله لأن أذبح واحدا بعد واحد أسرتي كلها 10 أنفار على أن تبقى هذه البقية الباقية في الإسلام، والله لرضيت بذلك، لأنني أعلم والبلهاء والآخرون والحاقدون والحسد ما يفهمون. والآن أثرت العدو عليكم، يوسوس لكم ولا لا؟ تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. ومرة أخرى كلمتي إلى المواطنين، لا تفسقوا في هذه البلاد، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يفسق عن أمر الله ورسوله ولو بالكلمة الكاذبة الباطلة، فضلا عن الفجور والشر الباطل. ثانيا، أيما واحد يسمع من آخر نقدا أو طعنا في هذه الحكومة ينبغي أن يغلق أذنيه بإصبعه ويخرج. لماذا؟ لأنه من باب المستحيل أن نسقط هذه الدولة ونقيم أخرى أفضل منها. ومن قال كيف من النائمين عندنا نيف 40 إقليم تحكم وحكومات مؤمنة مسلمة، هل استطاعوا أن يقيموا الصلاة؟ هل استطاعوا أن يتكلموا باسم الله؟ هل استطاعوا أن يقيموا حدود الله؟ أين يذهب بعقلك أنت؟ تحلم أن تسقط هذه وتقوم أخرى؟ والله ما كان في هذه الظروف. نعم، لو وجدت دولة إسلامية في الشرق أخرى في الغرب أخرى في الوسط وقامت حدود الله وشرع الله، نعم ممكن جائز، هذه فيها ضعف، نريد دولة أقوى. لكنك تشاهد وتسمع وترى الهبوط الذي هبطت إليه أمة الإسلام، الكفر والفسق والباطل والإلحاد، وتزيد تكمل هذه الباقية، لا يفهم هذا الفهم إلا ميت الضمير. إذن هيا ندعو بهذه الدعوة أيضا. ما هي؟ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أبق لنا وللمؤمنين هذه البقية الباقية. نعم، رابعا يا رب يا رب يا رب، مثل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، واسأل كذلك يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات، لحديث عائشة رضي الله عنها إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. هذه أعظم ما يكون. من خرج الحديث؟ ابن أبي الدنيا في نعم. عائشة تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد يا رب يا رب يا ربي قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. الآن يا رب يا رب يا رب فرج كربي واقض حوائجي وطهر قلبي وزكي نفسي. سبحان الله، غنيمة باردة سهلة في عام ما يستقل يا رب يا رب. قولها يا إبراهيم يا رب يا رب يا رب. قال الملك سل، قال الله لبيك سل تعطى. الحمد لله الحمد لله. هذه النعمة كيف غافرنا بها؟ بواسطة ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنعمة الإسلام، وإلا من أين لنا هذا؟ الحمد لله. خامسا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي والترمذي وسنده لا بأس به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون، دعوة صاحب الحوت هو ذي النون. أين توجد مدينة النون؟ نينوى. بالباح كنا معهم. قال دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى. دعوة ذي النون، من ذي النون هذا؟ هذا يونس ابن متى، عرفنا عنه البارح بوسط عداس وإلى لا أو قبل البارح عداس. أين توجد مدينة نينوى؟ في العراق أو في الساحل. يونس هذا عليه السلام نبي ورسول، وأرسل إلى مئة ألف مدينة أو قرى تعدادهم مئة ألف أو أكثر بل يزيدون، ودعاهم وصمموا على أن لا يسمعوا ولا يستجيبوا، وواصل دعاء وهم يضحكون ويسخرون ويستهزئون كحالنا نحن الآن، ما في فرق، بل هم أشرف منا بعض الشيء، لأن نحن الآن هبطنا، الآن الأرض شاخ أهلها عجزوا آخر أيامها وصبر، وبعد ذلك ما استطاع، وسببه أنه دعا الله تعالى عليهم. إذن وانتظر ما رأى العذاب ففر هاربا، وصل إلى ساحل البحر وإذا بقارب من قوارب ذلك الزمان ركب، لما مشت السفينة إذن قال ربانها الحمولة أكثر من السفينة، خير لا بد وأن تسقط واحد البحر. عدالة هذه، من يرضى؟ قولوا النهى نعم، يحيى ألف واحد ونموتنا ولا حرج، وإن كانوا 50-60 رجل، لكن شحوا ولهم الحق. فما كان إلا أن اقترعوا، والقرعة هذه قديمة بين البشر وأقرها الإسلام، فاقترعوا فوقعت القرعة على الهارب. هذا يونس أخذوه من رجليه بسم الله، ألقوه في البحر. صدر أمر الله إلى سمكة من نوع الطراز الكبير، تعرفون سمكة بالساحل البحر الأحمر، جيتم رج. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون الزيت بالصدر، العنبر اسمه أنا، ويستظلون بعظامها. حوت من هذا النوع صدر أمر الله إليها أن ابتلعي، ففتحت فدخل يونس، ما عرت ولا رغبت، مأمورة. وإذا يفزع إلى الله مات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لما سمعت الملائكة هذا الصوت في بطن البحر في بطن الحوت تعجبوا من هذا. إذن فسد أمر الله إلى السمكة أن تقذفه من بطنها، تقيأته على ساحل البحر، فنبذناه بالعراء صحراء وهو سقيم. كيف سقيم؟ لحم نضج ولا لا؟ كم يوم وليلة في داخل الحر، فلحم كله محمر كأنه دم. وأنبت الله عليه شجرة الدب المدينية، الدب المدينية نبتت وورقها ناعم، والذباب لا يقع تحت ولا أبدا يهرب، سنة الله. فكان مستشفى من أعجب المشافي بالأرض، حتى أخذ يتمثل لشفاء. ومن أين يتغذى؟ سخر الله وعلا من وعال الجبال، فتأتي حتى تصله، ثم تدني ضاعها وتتنازل ويرضع. ما عنده قدرة لا على الحلب ولا في أين يحلب، حتى شفاه الله وعاد. وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون فآمنوا، ما إن شاهدوه حتى قالوا لا إله إلا الله. فلم يوجد على سطح الأرض أمة أسلمت عن آخرها إلا يعني. فآمنوا كلهم. إذن من علمنا بهذا؟ الله ورسوله. فهذا الحديث الحسن السند الذي لا بأس به وهو حق، دعوة ذي النون إذا دعاه وإذ دعاه وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم ولا امرأة مسلمة. لما الرسول ما يقول ولا امرأة مسلمة؟ ما هو في عصر النساء؟ نحن الآن في عصر النساء، وإلا وزيرات، طبيبات، طيارات، رئيسات البلديات، بل قضاة يا شيخ، وزراء، حاكمات. هذا عصر النساء، معصوا الفحول والرجال، الرسول ما قال رجل مسلم ومرأة مسلمة، تأديبا لنا ورحمة ورفقا بنا، لأننا في ذلك الزمان فحول، ما نقوى على أن يسمع أحد صوت امرأتنا، ولا نرضى لرجل أن يذكر نساءنا. أما لما تمدنا وترقينا أو تنصرنا يقدم يقول هذه مدامي وتصافحه، قدم الفحول. وبعضهم يذهبون إلى الماقص، قوم يقصي مع فلان، فيأخذ بيدها فحل ويقص بها، والديور جالس يتفرج. هذا كله من مظاهر الجهل بالله ومحابه ومصائره. حولنا القرآن إلى الموتى والسنة للبركة، فعم الجهل وجاء الغرب فساد وحكم، وحينئذ المغلوب متأثر بالغالب، فأصبحنا نحاول أن نكون كالفرنسيين والبريطانيين. وخاتم الذهب والسجارة في اليد وحلق اللحية، وحلق اللحية. قال هذا وأسماء الله تعالى، وهي 99 اسما كلها يدعى بها الرب تبارك وتعالى ويتوسل بها إليه، فيستجيب للداعين ويعطي السائلين، وهو البر الرحيم الجواد الكريم. وما ذكرناه مجرد مثال فقط حضرنا من قرب فتناولناه، وإلا فإن أسماء الله تعالى وصفاته كلها يدعى بها، إذ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما عين اسم دون اسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الوسيلة 13 أو ما ترضون، هذه أرقام. الوسيلة 14 فعل الخيرات مطلقا، فعل الخير مطلقا وسيلة، لو تضع تمرة في فم جاي أربع يديك واسأل الله حاجبه، لو تزيل حجر من طريق المؤمن أو شوكة أربع يديك واسأل، إن فعلت ذلك له تعالى مطلق فعل الخير. قال إنه ما من خير أو بر يفعله المؤمن إيمانا واحتساما، إيمانا بالله وبشرعه ولقائه وما عنده وما لديه، واحتساب الأجر على الله، لا يرجوه من غير الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بد من الإيمان والاحتساب، إلا كان له وسيلة إلى ربه فليسأل به مولاه عز وجل، فإنه يعطيه ولا يخيبه أبدا، أي خير تفعله. قال وشاهد هذا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار في جبل، فسقطت عليهم صخرة على فم الغار فسدته عليهم. هذا الأذان يأذن، ها؟ ما زلنا الوسائل الممنوعة ستاتي، هذه الوسائل المشروعة نزود بها المؤمنين والمؤمنات، وبعد ذلك نصرفهم عن الوسائل المحرمات التي لا تنفع. قال فقد توسل اثنان منهم ببر فعلوه لوجه الله، وتوسل الثالث بترك إثم تركه خوفا من الله، فاستجاب الله لهم وكشف ما بهم وخرجوا سالمين من الغار. حديث الثلاثة هذا في الصحاح في البخاري، ثلاثة من المؤمنين على عهد الأنبياء السابقين أواهم المبيت إلى غار، هم في طريق ذات جبال فلما وجدوا الغار دخلوا ليقهم الحر أو البرد أو الذئاب. فلما دخلوا جاء ريح مطر فانسلخت صخرة من أعلى الجبل فنزلت على فم الغار فغطته ولا يقدرون دفعها وهم داخل الغار. ففكروا فقالوا ليدعو كل واحد منا بخير فعله يتوسل به إلى الله وهم ثلاثة. فدعا الأول وقال أي ربي إنه كان لي أبوان وكنت آتي باللبن لسقيهما قبل سقي الأولاد فوجدتهما نائمين فوقفت أنتظرهما والأولاد يتضاغون بالجوع حتى استفاقوا وسقيتهما. إن كنت فعلت هذا من أجلك يا ربي ففرج ما بنا. ففرج الله تعالى. هذا توسل بفعل خير ولا لا؟ ببر الوالدين. الثاني صاحب الغنم. ما سبب هذا الغنم؟ كان له حق على إنسان فما أعطاه حقه فذهب. مضت سنون وجاء قال يا فلان كان لي عليك حق عملت عندك كذا وكذا. قال أنت فلان؟ قال هذه الغنم كلها لك. فأعطاه واديا من الغنم. من يتنازل عن مثل هذا؟ هذه توسل بها الله. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يا الله ففرج ما بنا. فانزاحت الصخرة أيضا لكن ما يستطيعون الخروج. أما الثالث فهو كانت له بنت عم وراودوا عن نفسها زمنا فرفضت أن تطاوع على الزنا. اضطرتها الظروف وجاء الجدب والقحط والجوع فقالت تفضل على شرط تعطيني كذا لأنفق على أسرتي. قال مرحبا. وجلس منها مجلس الرجل من امرأته فنظرت إليه وقالت أتفتض خاتما بغير حقه أما تخاف الله رب العالمين؟ فقام يبكي ويرتعد وترك لها المال فتوسل بهذه إلى الله. هذا التوسل بفعل الخير ولا لا؟ وبترك الشر ترك المعصية لوجه الله اسأل الله بها. مثلا صاحب بنك تاب إلى الله وألغى هذا البنك وهذه الأموال وهذا والله لو توسل الله على الجبال لأزالها. وهكذا من الوسائل المشروعة التوسل إلى الله بفعل الخير تفعله أو بترك الشر تتركه. ولكن لمن؟ إيمانا واحتسابا. قال كما أن رجلا من بني إسرائيل أماط غصن شوك من طريق المؤمنين خشية أن يصيب أحدا منهم فشكر الله تعالى ذلك العمل القليل فغفر له وأدخله الجنة. مؤمن من بني إسرائيل أماط أزال غصن شوك من سدر أو جريد نقل من طريق المؤمنين خشية أن يصيب مؤمن أو مؤمنا فشكر الله تعالى له ذلك فغفر له وأدخله الجنة. كما أن امرأة بغيا من بني إسرائيل عاهرة من بني إسرائيل. هل وقع هذا في بني إسرائيل؟ لما هبطوا ما هبطوا ولا لا حتى أصبحوا شر الخلق اختلط نساهم برجالهم كما يحال المسلمين القذة بالقذة. قال كما أن امرأة بغية من بني إسرائيل سقت كلبا عطشانا يأكل الصرى من شدة العطش ساقته لوجه الله تعالى، فشكر الله تعالى لها ذلك وأدخلها الجنة، وهذا ثابت في الصحيحين لا مجال لإنكاره. الرابع عشر من الوسائل يا من يتوسلون إلى الله بالقبور والموتى، هذه الوسائل الحقة. يا شيخ ما سمعنا بهذا ولا عرفناه، لما ما سألتم؟ لما ما تعرفتم؟ لما ما طلبتم العلم؟ جهلكم ما هو بعذر أبدا. أما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال إن من الوسائل النافعة المشروعة للحصول على القرب والفوز برضاء الرب تبارك وتعالى والاستجابة الدعوات وقضاء الحاجات، من هذه الوسائل ترك المحرمات من الوسائل المشروعة التي يستجاب بها الدعاء. إنه ما من مؤمن ولا مؤمن أيضا يترك كبيرة من كبائر الإثم خوفا من الله تعالى وحياء منه تعالى إلا كان له ذلك وسيلة له أن يتوسل بها إلى ربه، كما فعل أحد الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم باب الغار حتى كادوا يهلكون، فقد توسل إلى الله تعالى بقوله: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فعرضتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفتض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، خلالها 120 دينار. قال: وهكذا فإنه لكل مؤمن أو مؤمنة أن يتوسل إلى الله تعالى عند الشدائد وتعسر الأمور بما ترك من معاصي الله تعالى خوفا من الله وحياء منه وطاع له بعد أن يكون قد هم بها وأرادها، فإنه يستجاب له ويفرج كربه وتقضى حاجته بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. بعدما فرغنا من الوسائل المشروع المرغب فيها المندوبة، الآن مع الوسائل المحرمة حتى لا يرانا الله نتوسل بوسيلة منها، ولا نأذن لمؤمن ولا مؤمنة أن يتوسل إلى الله بواحدة من هذه الوسائل المحرمة. فبسم الله. قال: وبعد ذكرنا لتلك الطائفة النافعة من الوسائل المشروعة، نذكر هنا جملة من الوسائل الباطلة الممنوعة. باطلة ممنوعة، والتي شغلت الكثير من المسلمين عن الوسائل النافعة وصرفتهم عنها، فحرموا من التوسل المشروع بسبب انشغالهم بالممنوع، فخابوا في سعيهم وخسروا. نذكر هنا نصحا للمسلمين وتبليغا لرسالة الإسلام وتعريفا بها بين المسلمين وغير المسلمين، ومن تلك التوسلات الباطلة الممنوعة: أولا، دعاء الأولياء والصالحين. دعاء الأولياء والصالحين أي طلب قضاء الحاجات من الولي والعبد الصالح وهم أموات. قال إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملا صالحا فيتوسل به أبدا، وإنما كان شركا في عبادة الله محرما، يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم. إن كل ما يفعله جهلة المسلمين اليوم من دعاء الصالحين كقول أحدهم يا سيدي فلان يا مولاي فلان خذ بيدي كن لي كذا ادعو الله لي بكذا أو أنا في حماك أنا بك وبالله وأنا دخيلك إلى غير ذلك من كلمات الشرك والباطل هو من الضلال والجهل، والإسلام بريء منه، ما في من يرد. إذ لم يشرعه ولم يأذن فيه بل حرمه ومنعه وتوعد عليه بمثل قوله الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثانيا، عرفتم دعاء الصالحين والاستغاثة بهم، الآن النذور للأولياء والصالحين. قال إنما ينذره جهلة المسلمين من نذور للأولياء والصالحين من أموات المسلمين ليس وسيلة مشروعة لله للمتقرب بها إلى الله تعالى، ليس بوسيلة مشروعة لله للتقرب بها إلى الله تعالى أبدا ولا لقضاء الحاجات واستجابة الدعوات، وإنما هو شرك محرم وقع فيه من وقع من أمة الإسلام لبعدهم عن دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قول أحدهم يا سيدي فلان، من هذا؟ العيدروس البدوي فاطمة الحسين، ما أكثر أسماء الأولياء بلا حساب. يا سيدي فلان إن رزقني الله كذا أجعل لك كذا، وهذا ألطف من قوله يا سيدي فلان إذا حصل كذا نفعل كذا، ما يذكر الله بالمرة مباشرة، يا سيدي إن تزوجت من التي ذبحت لك كذا. يقول إن قول أحدهم يا سيدي فلان إذا رزقني الله كذا أجعل لك كذا، أو يا سيدي فلان إن تحقق لي كذا أو تحصلت على كذا أجعل لك كذا أو أقدم لك كذا، النذور إما يبني قبة، إما يجدد بناها، إما يجعل ستائر على القبر أو تابوت أو شموع أيام كان الكهرباء ما هي موجودة، ليلة الخميس والجمعة والاثنين قبور الأولياء كلها مستنارة بالشموع يتقربون بها إليهم. قال كل هذا نذر لغير الله تعالى وعبادة صرفت لغيره تعالى، فصاحبها آت أخطر باب من أبواب الشرك. أما أقبل على سيد فلان وإلا لا، بكله بقلبه بشوارع بحواسه ويخاطب ويناديه وهو ميت، جعله مثل الله يسمع ويرى ويعطي ويقضي على العطاء، أي شرك أعظم من هذا؟ ميت بينك وبينه ألف سنة أيضا، وبينك وبينه 10,000 كيلو، وتناديه يا سيدي عبد القادر افعل كذا وكذا، نزلته منزلة الرب. فهمتم هذه ولا لا؟ كل هذا نذر لغير الله تعالى وعبادة صرفت لغيره تعالى، فصاحبها آت أي فاعل أخطأ باب من أبواب الشرك، والإسلام بريء من عمله. إذ ليس من عقائد المسلمين الإقبال على غير الله تعالى ودعاؤه وعيدته بالذبح له أو بناء قبة عليه أو بإيقاد الشموع على ضريحه أو وضع الستائر على تابوته. إن حصل للناذر ما نذر لأجله، هو إذا ما تحقق ما يفعل، لكن إذا تحقق بقدر الله ثبات حينئذ يفعل ما واعد الميت. بل هذا يتنافى مع كلمة التوحيد والغرض الذي يقولها المسلم من أجله، وهو نفي العبادة عن كل أحد وإثباتها لله تعالى وحده لا شريك له، إذ هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا كان يقبل على ميت ويناديه، وأحيانا ما يكون بين يديه، الذين ينادون عبد القادر الجيلاني في المغرب بينهم 10,000 كيلومتر، وكم سنة؟ 10,000 سنة أيضا، ويدعو. إذن عرفتم النذر للأولياء من الشرك لا من الوسيلة، من الوسيلة المحرمة التي لا تنتج شيئا بل تسخط الله على العبد وتغضب عليه. قال ثالثا الذبح أو الذبائح على أرواح الأولياء. إنما عرفه جهلة المسلمين اليوم وتعارفوا عليه من الذبائح على أضرحة الأولياء وعلى المشاهد والقباب في المواسم التي تقام باسم أولئك الصالحين من الوقت إلى الوقت، ومن سوق البقر والغنم والعجلان لتذبح هناك حول أضرحة الصالحين، كل هذا ضلال وباطل وليس مما شرع الله تعالى لعباده التوسل به إليه أبدا، وإنما هو عمل من أعمال الجاهلية الأولى وشرك في عبادة الله تعالى وتنديد، أي جعل الند لله. حرمهم الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبقوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أليس الند هو الضد؟ فلما تقول يا حسين يا فاطمة افعل كذا، نادت الله بهذا المخلوق وجعلته ضده وانصرفت عن الله إلى عبده، وهذا الشرك موجود لم ينجو منه إلا هذه الديار ببركة ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ببركة إقامة دولة القرآن على يد عبد العزيز وأولاده. أما قبلها لا تسأل، والآن في العالم الإسلامي لا يخلو بلد من هذا الباطل، وإن قل لكثرة الاتصالات والمنشورات والكتب والدراسة قل، لكن ما زال مرحوما وموجودا. قال رابعا من الوسائل المحرمة العكوف حول قبور الصالحين. والله مررنا بهم مخيمين عند سيد فلان، رجال ونساء، العكوف حول قبور الصالحين، وعلماء تلك البلاد يقول ايش فيه يتبركون، يأتي من بلد إلى بلد وينزل في حول القبر ويجلس يومين ثلاث تبرك بالصالحين. ماذا تقول؟ يقول الشيخ عبد الله ما قلته الآن موجود، وأنا قلت والله موجود إلا في هذه المملكة، فالظاهر في الخفي ممكن موجود أيضا، موجود نعم. قال رابعا العكوف حول قبور الصالحين. ليس من التوسل المشروع نقل المريض إلى أضرحة الأولياء. كانت لي أخت مصابة بصرع، وأنا وإياها يتيمان، وأمي تغمد الله برحمتها برحمته، والله نقلت على بهيمة حوالي 7 كيلو إلى ضريح عبد الرحمن الأخضري. تباتم ونجد النساء والمرأة كتل، هذا قبل أن نعرف الطريق. الحمد لله عرفتم. ينقلون المريض إلى ضريح سيدي فلان، والله لو يسمح لكم ما وجدتم مكان حول الحجرة الشريفة، كل من عنده مريض يحطه ثم إلى الآن. لكن الحمد لله هذا شأن من عمي بصره يمشي في الظلام يتخبر. والدتي تغمد الله برحمته ما ماتت إلا على عقيدة التوحيد رحمة الله عليها، عرفت تبصرت، انتشرت الدعوة في قريتنا بصورة عجيبة، وجزى الله طيب العقب عن هذه الدعوة. خريج المسجد النبوي، لم تظل السماء ولم تقل الغبراء مثل طيب العقم في العالم الإسلامي رحمة الله عليه، صاحب جريدة القبلة وأم القرى رحمة الله عليه، نشر الدعوة السلفية بصورة عجيبة وصبر، وكم حاولوا ذبحه، كم حاولوا قتله، كم حاولوا سجنه، ولكن الله مع أوليائه. فعرفنا لا إله إلا الله معرفة يقينية ونحن أطفال الحمد لله. قلت هذا حتى لا تقول أم الشيخ ماتت مشركة. الحمد لله. قال العكوف حول قبور الصالحين. ليس من التوسل المشروع نقل المريض إلى أضرحة الأولياء، ولا العكوف حول تلك الأضرحة والقبور، ولا المبيت هناك، ولا إقامة الحفلات والحضرات. أنتم ما تعرفون الحضرة ما هي. الحضرة يأتي النساء والرجال عند القبر أو في المسجد ويقيمون حضرة رقص ودعاء وصياح وضجيج، يرقص النساء ولا تلومهم. كما ليس من التوسل المشروع في شيء الاستشفاع بأصحاب تلك الأضرحة والقبور، ولا نداءاتهم وطلب الدعاء منهم، ولا الاستغاثة بهم، وإنما هذا وما شابه مما يقام عند الأضرحة والقبور شرك محرم وعمل فاسد لا يأتيه إلا من سفه نفسه وجهل أكبر أصل من أصول الدين الإسلامي، وهو توحيد الله تعالى بعبادته وحده دون سواه، وأن المصر على هذا الباطل والمقر عليه كلاهما أشرك بالله تعالى وكفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى. المصر بعد العلم مشرك، لكن قبل أن يعلم قد يعذر، ما دمت علمت وأصرت فهو الشرك بعينه ويخلد في جهنم. قال خامسا سؤال الله بجاه فلان. ليس من التوسل إلى الله تعالى طلبا للقرب منه ولا لقضاء الحاجات سؤال الله تعالى بجاه أحد من خلقه، كقول أحدهم اللهم إني أسألك بجاه نبيك فلان أو بجاه عبدك الصالح فلان. إن هذا التوسل لم يعرفه دين الإسلام، فلم يرد في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي عرفه الإسلام وأمر به ودعا إليه هو سؤال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وذلك كقول المسلم يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، لقول الله تعالى وطاع له في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الخبر من من؟ من الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اطلبوا حاجاتكم بأسمائه. قالوا لا ما نعرف هذا، نحن عرفنا أسألك بجاه فلان. قال سادسا سؤال الله تعالى بحق فلان. نعم أما سؤاله تعالى بجاه فلان فإنه سؤال مبتدع لم يعرف سلف هذه الأمة ولا صدرها الصالح، وما كان من جنس البدع والأمور المحدثة فإنه لا يكون وسيلة تعطى بها الرغائب ولا تقضى بها الحاجات. السؤال بحق بجاه فلان ما كان معروف عند السلف الصالح ولا في صدر الأمة أيام الأئمة والفقهاء، هذا أحدثوه الأعداء كما علمتم حتى يحول بيننا وبين استجابة الله لنا، حرمونا من الوسائل المشروعة وهي عشرات، وربطونا بكلمة أعطني بحق فلان وجاه فلان، اليهود والنصارى والمجوس. الثالوث الأسود هذا من تخطيطهم، هيا نفصل هذه الأمة عن ربها، ماذا نصنع بدل أن نأذن لهم أو نسمحهم يتوسلون إلى الله بما يحب من الاعتقاد والقول عمل، نصفهم عن ما يحب إلى ما يكره، وعلمونا بجاه فلان بحق فلان. تدخل قرى ما تعرف واحد وسيلة إلا بجاه فلان حق فلان. سادسا سؤال الله تعالى بحق فلان كما ليس من التوسل المشروع بل هو من الممنوع، سؤال الله تعالى بحق فلان أو فلان، إذ هذا التوسل لم يرد في الكتاب الذي قد قال تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي قال أبو هريرة فيها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراعة. هذه الوسيلة لا توجد في الإسلام، ما علمها الرسول أصحابه، الذي ما ترك شيء إلا بينه لهم، فهو إذن من التوسلات المحدثة الباطلة التي نهى عنها سلف هذه الأمة وكرهوها للمسلمين. فقد نقل عن أبي حنيفة أو أحد تلامذته رحمهم الله تعالى الإنكار الشديد على من سأل تعالى بحق فلان، إذ لا حق لأحد على الله تعالى فيسأل به، وإنما الله ذو الفضل فيسأل فضله، كما قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم. قال إنه بدل أن يسأل المسلم ربه بسؤال بدعي منهي عنه لا يعطى به، فليسأله إذن بسؤال شرعي مأذون فيه يستجاب له به ويعطى مسألته، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك أو بنبيك أو بكتابك أو بمحبتي لك أو لفلان نبيك أو عبدك أن تقضي حاجتي أو تفرج كربي أو تخلصني من محنتي. أو يقول: اللهم أسألك وأتوجه إليك بمحبتي واتباعي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكشف ضري أو تقضي حاجتي أو تعطيني كذا أو كذا. فإن هذا من التوسل المشروع الذي يعطى به الداعي ويستجاب له إذا توسل به وكان أهلا للإجابة بإيمانه وإسلامه، وهو مغن للمؤمن عن التوسل بما لم يشرع في كتاب ولا سنة. معشر المستمعين ومستمعات، أصبحتم على علم بالوسائل المشروعة والممنوعة. الحمد لله الحمد لله. الآن تنبيهات عامة. قال: يحسن بنا هنا أن ننبه إلى ثلاث شبه قد تعرض للمسلم عند الكلام على التوسل والوسيلة، قد يعارضه بعض الطلاب أو المشايخ. أولا: حديث الضرير. الضرير من به ضرر في عينيه. حديث الضرير ونصه كما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند لا بأس به إليكم: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. هذه الوسيلة جاهزة ولا لا؟ أكبر وسيلة. الآن نجد عبد صنق اليافن: أدعو الله لي، أليس كذلك؟ قال: أدعو الله لأن يعافيني. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، أنت مخير، إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك، لأن من فقد بصره لا جزاء له إلى الجنة إن صبر. من فقد بصره أو إحدى حبيبتيه كما في الحديث الجزاء هو الجنة. فلهذا قال: وإن شئت صبرت فهو خير لك. إصبع على العمى تقاد أيام وتموت. فقال: أدعه. آثر الدنيا على الآخرة. أدعه، أدعو الله لي. ضعف الإنسان. فأمره، انظر التوسل الحقيقي، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء أيضا، ما هو يلعب يؤمن ما على يديه ورجليه، يحسن الوضوء فيصلي ركعتين لله ويدعو بهذا الدعاء بعد الفراغ من الركعتين، يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هذا حق ولا ما قال ادعو الله لي؟ ما توسل به بدعائي؟ هذا واقع. إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى لي، اللهم شفعه فيا، اللهم شفعه فيا، أي شفع الرسول فيا بمعنى استجب دعاءه لي حتى أشفى. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عاقل يقول: يا رسول ادعو الله لي، كيف يتوسل؟ قال: ففعل الرجل فبرأ وعاد إليه بصره. قلت: ووجه الشبهة في هذا الحديث أن يقول المرء القائل ما دام الضري قد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخره، فلما لا أفعلنا مثله لقضاء حوائجي؟ هذا أذاعه وأشاع ودعا العلماء بلا عدد في قروننا الهابطة. والجواب أن نقول إن هذا التوسل مركب من عدة أمور ولا يتم إلا بها، وبعض هذه الأمور قد تعذر الحصول عليه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو دعاء الرسول له. هذا من يحصل على هذا؟ وشفاعته لنا عند الله في قضاء حاجتنا هذه ما بقيت. هذه أيام كان بيننا يغزو ويجاهد ويعلم ويربي ويركع ويسجد، نقول ادعو الله لي يا رسول الله، أما وقد انقطع من هذه الحياة والتحق بالملكوت الأعلى فكيف تقول ادعو الله لي؟ وذلك لوفاته صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى. فلو قام أحدنا اليوم يقول يا رسول الله ادعو الله لي أن يقضي حاجتي لكان قوله باطلا وضلالا ولا معنى له. لما؟ إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يرى ولا يدعو الله تعالى له أبدا. ولو قال أحدنا اليوم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك إلى آخر لكان كاذبا في قوله، لأن الرسول ما قال ادعو الله لك أبدا، ما واجهته ولا تكلم معك ولا وعدك أن يدعو الله لك، فكيف تكذب وتقول ربي أنا توسلك بنبيك؟ كذب، لكان كاذبا في قوله، لأنه لم يقدم بين يدي دعائه بين يدي دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له حتى يقول لله تعالى اللهم إني أتوجه إليك بنبيك اللهم شفعه فيا. ذا قاله الضري لأن الرسول علمه هذا والرسول قام يدعو له. إنما يقول هذا من قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى له كما دعا الضري له أن يقول. قال ومن هناك لم يبق هذا التوسل بها بتلك الكيفية جائزا ولا نافعا لفقد أعظم أركانه وأهم عناصره وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمتوسل. وعلى فرض أن مؤمنا قام فتوسل به وبرأ من مرضه أو قضيت له حاجة، فإن ذلك لا يدل على جوازه ومشروعيته، إذ حاجته قد قضيت بقضاء وقدر، كما قد يحصل لبعض الناس أن يدعو ميتا ويتشفع به فتقضى حاجته ويقول سيدي فلان قضى حاجتي، والحقيقة أن وسيلته شرك محرم وما قضي له من حاجة، إنما وافق فيه القدر فقط لا أن السيد دعا له أن الله تعالى قد استجاب له. هذا سمعناه من علماء، قل فلان من أتى في صدق واستقبله وناداه وتوسل به تقضى حاجته، وجربنا وحصل كذا وكذا. هذا ولا بأس أن يفعل المسلم ما يمكنه فعله من هذه الوسيلة ويتوسل به إلى الله تعالى، وهو أن يتوضأ كما توضأ الضرير فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين كما فعل الضرير ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. هذا جائز لأنه توضأ وصلى وسأل الله بإيماني وحبه. قال ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي ويسمي حاجته، فإنه يرجى أن يستجيب الله تعالى ويقضي حاجته. ومن باب التحدث بنعمة الله تعالى أقول اسمعوا، إنه صادف يوم تضييب هذه الرسالة ووصول فيها إلى هذا الموضوع من مواضعها، أن كنت بالدار البيضاء من المغرب وفي آخر رمضان ورغبت في عمرة فيه كعادتنا، وحاولت أن أحجز مقعدا بالطائرة فقيل لي إنه غير ممكن مملوءة، وإذا تأخرت عن هذه الرحلة ينتهي رمضان ولم أعتمر فيه كما كنت أعتزم وآمل. فتوضأت وصليت ركعتين وقلت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيمان بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وحبي له أن تيسر لي أمر سفري على الطائرة الفلانية يوم كذا لأعتمر عمرة مبرورة في رمضان هذا. وعدت إلى مكتب الشركة بعد الوسيلة، فوالله ما رمت مكاني حتى قضيت حاجتي وتم حجزي، والحمد لله رب العالمين، ونفعني الله تعالى بهذه الوسيلة المشروعة. لما ما نعلم المسلمين هذه الوسيلة؟ أتوضأ، يحسن الوضوء، يصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك محمد نبي الرحمة وحبي له أن تفعل بي كذا وكذا. عرفتم هذه الوسيلة؟ بل أنا داخل المكتب الطيران استقبلني قال تعال في تذكرة. عجب هذا. قال وعدت إلى مكتب الشركة فوالله ما رمت مكاني حتى قضيت حاجتي. ثانيا من التنبيهات حديث استسقاء عمر بن العبد، حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما في تصحيح، ونصه كما في البخاري. ما هو؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أي أهل المدينة استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. ووجه الشبهة هنا في هذا الحديث أن يقال ما دام عمر رضي الله عنه قد قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وهو إقرار من عمر بأنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا نتوسل نحن اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن توسل النبي يصلي بهم ويدعو لهم؟ لو كان يجوز لما يتوسل بالعباس؟ قول رب عمر رب كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بنبيك. عرف عمر أن رسول الله قد مات وانقطع عمله في الدنيا ولا يتوسل به ولا يطلب منه هذا، لكن العباس يصوم ويصلي وهو من أقرباء الرسول، قال صلي بالناس يا عباس وادعو الله لهم. هذا العلماء يقرأون هذا ولا يفهمون. قال فلما لا نتوسل نحن اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب، الجواب عن هذه الشبهة أن نقول إن توسلهم رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى لهم بالغيث، فيدعو فيستجيب الله دعوته ويسقيهم كما قد حصل مرارا في المدينة، لا أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه صلى الله عليه وسلم فيقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك. والتي والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنهم ولم يدعو الله تعالى لهم، إذ لو كان الأمر هكذا لما توسل عمر بن العباس رضي الله عنهما، وإنما كان يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك فاسقنا. لم يقل هذا عمر والله، لأنه يعلم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبقى ليدعو لهم. إذن توسلوا بالعباس ليدعو الله تعالى لهم، فكان يدعو ويستجيب الله تعالى ويسقون. هذا والله تعالى أسأل أن يزيدنا علما ومعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن.